بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس التاسع من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق تحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بالصفات، واليوم بمشيئة الله نكمل الكلام عن الحديث عن التمثيل على الأسماء والصفات. كانت الدروس الماضية هي في ذكر بعض القواعد والمباحث المتعلقة بأسماء الله والصفات، واليوم بابتداء من درس اليوم سنبتدئ في التمثيل على أسماء الله وصفاته. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارزقنا عن سبيل يا رب العالمين. فنؤمن قال المؤلف رحمه الله: فنؤمن بوحدانيته بذاته، اي بانه لا شريك له في ربوبيته ولا في الوهيته ولا في اسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه فيها عدة مسائل، وسنذكر أبرز هذه المسائل. المسألة الأولى: إثبات اسم الواحد وصفة الوحدانية لله تعالى. إثبات اسم الواحد وصفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهذه أخذناها من قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته. ونؤمن بوحدانيته، فالله عز وجل يوصف بالوحدانية، والواحد من أسماء الله تعالى، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. فالأدلة، فأولا الأدلة من القرآن على إثبات اسم الواحد لله تبارك وتعالى، كقول الله تعالى: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. فقوله إله واحد يأخذ من اسم منه أن من أسماء الله الواحد. وقوله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فهاتان الآيتان فيهما بيان أن من أسماء الله الواحد. ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كانت له كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، 4 رقاب من ولد إسماعيل. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، وحده، فنأخذ منها اسم الواحد. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث تكرر، يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكرر في أحاديث كثيرة، فاستطيع يعني طالب العلم أن يعبر أن الأحاديث التي فيها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله يوحد الله، من صفات الله جل وعلا الوحدانية. طيب، إذن هذه الأدلة من القرآن والسنة على إثبات اسم الواحد، ونحن قلنا أننا نشتق من كل اسم من أسماء الله صفة له، فاسم الواحد نشتق منه صفة الوحدانية، واسم الله نشتق منه صفة الألوهية أو الإلهية، واسم السميع نشتق منه صفة السمع. طيب، لو قال لنا قائل هذه الأدلة السابقة التي فيها ذكر اسم الله الواحد لم يرد فيها ذكر صفة الوحدانية، فمن أين لكم وصف الله جل وعلا بالوحدانية؟ نحن قلنا في الدروس السابقة من المباحث التي ذكرناها في مباحث الأسماء أن كل اسم من أسماء الله هو متضمن لصفة ولا العكس، وليس كل صفة متضمنة لاسم، واضح؟ فبعض الصفات لا نستطيع أن نشتق منها أسماء كصفات الأفعال، أظن تذكرون ذلك ليس كذلك؟ فنحن نقول أن أسماء الله جل وعلا كلها تتضمن معاني، يعني تتضمن صفات، فكل اسم ثبت لله جل وعلا في القرآن والسنة فنحن نشتق منه صفة لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن بوحدانيته في ذلك، يعني في ماذا ونؤمن بوحدانيته في ذلك؟ ها، من يجيبها يا شيخ زياد؟ أحسنت، هذا الكلام عطف على الكلام الذي قبله، قال ونؤمن بوحدانيته في ذلك، يعني نؤمن بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. طيب، ومعنى نؤمن بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ما معنى ذلك؟ استريح دلوقتي، استريح. ما معنى نؤمن بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وأسماء وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ ها شباب، ها عبد الرحمن، ها نؤمن نصدق. طيب، ايه ها بس. ها ها ايوه نوحده، ايوه ها ها الخالق لم يكن، ايه كل تعبيرات صحيحه بس ناقصه هاي زيد. طيب، نؤمن بوحدانيته يعني نؤمن بتفرده سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأنه لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفات، هذا معنى نؤمن بوحدانيته. نؤمن بوحدانيته يعني نؤمن ونصدق ونقر بتفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه لا شريك له في ذلك، لا شريك له لا بالألوهية ولا بالربوبية ولا بالأسماء والصفات. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى في بيان أن من أسماء الله الواحد ومن صفاته الوحدانية. طيب، المسألة الثانية في بيان أقسام التوحيد، وهي مسألة تقدمت معنا لكن يعني فيما يتعلق بالجملة هذه التي تكلم بها المؤلف. المسألة الثانية في بيان أقسام التوحيد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كيف قلنا أن هذا أن نأخذ من هذه الآية أقسام التوحيد؟ هل هذه الآية تضمنت أقسام التوحيد؟ ها تضمنت؟ طيب، تضمن أقسام التوحيد ما هي؟ ها نعم، أحسنت. طيب، تأملوا مع الآية في أين نجد توحيد الربوبية في هذه الآية؟ ها لحد جاوب ولا رفعت؟ ها أحمد المطرفي، تأمل معي. أين تجد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته؟ ها؟ من فين تأخذ توحيد الربوبية من هذه الكلمات الموجودة في هذه الآية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته؟ أحسنت، رب السماوات والأرض. إذن نقول الربوبية فين؟ في قوله تعالى رب السماوات والأرض، لأن قلنا تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والملك والتدبير، وكل هذه أصول الأفعال، وكل الأفعال ترجع إلى هذه الأفعال الثلاثة، واضح؟ إذن نقول توحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، فإن الرب هو الخالق والمالك. معنى الرب احنا ذكرناه، ما معنى الرب؟ قلنا الخالق والمالك والمدبر والمتصرف، ليس كذلك؟ طيب، أين نأخذ الألوهية؟ الذي يعرف يرفع يده، من أين نأخذ الألوهية في هذه الآية؟ من وين نأخذ الألوهية؟ يا شباب، ها؟ لا إله إلا الله، الآية ما فيها لا إله، ثمن الآية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فين أخذنا توحيد الألوهية من هذه الآية؟ دقيق، ها؟ أحسنت، فاعبده. نقول توحيد الألوهية في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. لماذا؟ لماذا قلنا هذا؟ لأن هذا القسم من التوحيد يطلق على ماذا؟ على توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، والمراد به ويسمى أيضا كما ذكرنا يسمى توحيد، ها؟ لا، أحسنت، توحيد القصد، توحيد القصد والطلب، أليس كذلك؟ يسمى توحيد الألوهية توحيد العبادة، توحيد العبودية، وتوحيد القصد والطلب. فهو باعتبار الإنسان، باعتبار النظر الإنسان، هو توحيد عبودية وقصد وطلب، فهو يقصد الله جل وعلا ويطلب الله ويعبد الله. وباعتبار الله عز وجل نقول أنه توحيد إلهية، توحيد إلهية أو ألوهية. طيب، طيب الأسماء والصفات فين نأخذها؟ هاي وصف. أحسنت، من قول الله جل وعلا هل تعلم له سميا، ومعنى ذلك هذا الاستفهام طبعا بمعنى إيش؟ النفي. أحسنت عبد الرحمن، والنفي هنا بمعنى النهي، يعني هل تعلم له سميا، يعني مشابها ونظيرا؟ والجواب بالطبع لا، ليس لله جل وعلا لا سمي ولا مثيل. طيب، إذن هذه المسألة الثانية في بيان أقسام التوحيد. المسألة الثالثة، الكلام على المسائل التي تضمنتها آية الكرسي، الكلام على المسائل التي تضمنتها آية الكرسي. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الآيات، ومن ضمن هذه الآيات ذكر، قال ونؤمن بأنه ثم بعد ذلك ذكر بعض الآيات، وذكر من ضمنها آية الكرسي، وسيكون الحديث عن هذه الآية العظيمة عبر المسائل التالية، وهي تقريبا 14 مسألة، 14 مسألة. طيب، المسألة الأولى أو قبل المسألة، سبب تسمية هذه الآية بآية الكرسي، ها؟ ها؟ أحسنت، ورود الكرسي في هذه الآية، سميت بآية الكرسي. طيب، المسألة الأولى نقول أنها في بيان اسم هذه الآية وخصوصيتها، في بيان اسم هذه الآية وخصوصيتها، في بيان اسم هذه الآية وخصوصيتها. فالاسم قلنا بسبب، الاسم جاء بسبب ورود الكرسي في هذه الآية. طيب، بالنسبة لخصوصيتها، هي أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية، أو أتدري أي آية معك أعظم؟ يا أبا المنذر أتدري أي آية معك أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب على صدره قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وفي رواية: والله ليهنك العلم أبا المنذر. طيب، إذن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها بيان أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وقد خصت آية الكرسي بهذا الفضل العظيم. لماذا؟ ها، من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. لماذا خصت هذه الآية بهذا الفضل العظيم وأنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا؟ ها معكم، أحسنت، لأنها تضمنت الكلام على أعظم أمر في الدين، ألا وهو التوحيد، على التوحيد. طيب، نقول خصت آية الكرسي بهذا الفضل العظيم لأنها تضمنت الحديث عن أهم قضية في الدين، ألا وهو التوحيد. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه جواهر القرآن في سياق حديثه عن آية الكرسي، يقول: والآن إذا تأملت جملة هذه المعاني، تأمل آية الكرسي وانظر فيها، يقول: والآن إذا تأملت جملة هذه المعاني ثم تلوت جميع آيات القرآن، قال: لم تجد جملة هذه المعاني من التوحيد والتقديس وشرح الصفات العلى مجموعة في آية واحدة منها، وهي مشروحة في آية الكرسي، وقد اشتملت على أجمع المقاصد. وقد اشتملت على أجمع المقاصد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام ذكرته لكم باختصار وتصرف يسير، وإلا كلامه أوسع من ذلك. وقال الإمام القرطبي رحمه الله أبو عبد الله محمد القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، لأن هناك القرطبي صاحب شرح المفهم على صحيح مسلم. طيب، يقول الإمام القرطبي صاحب التفسير عند تفسير لآية هذه الكرسي، يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشرف آية في القرآن آية الكرسي. قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مغمر وظاهر 18 مرة. 18 مرة. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره عند تفسير آية الكرسي في الجامع لأحكام القرآن. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فضل آية الكرسي وأنها اشتملت على أفضل أمر في الدين ألا وهو التوحيد، يقول رحمه الله: وهكذا أهل الأحوال الشيطانية، وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندها ما يطردها مثل آية الكرسي. إلى أن قال رحمه الله: قال: وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، بطل يعني التخبط والمس الذي يصيب الممسوس، قال: إذا قرأتها بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان، فإن التوحيد يطرد الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد قوله: فإن التوحيد يطرد الشيطان، دل على أن هذه الآية مشتملة على أعظم أمر في الدين ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا لما كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، أفردها أئمة السلف دواوين العلم بمصنفاتهم ومؤلفاتهم، ومن أبرز هذه، وكان هذا منذ مطلع القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا، فتجد أهل العلم يصنفون فيها ويفسرونها ويفردونها بالمصنفات والمقالات والأبحاث. ومن أبرز هذه المؤلفات تفسير آية الكرسي ليحيى ابن الحسين بن القاسم الحسني العلوي الرس، المتوفى سنة 298 من الهجرة. أعيد: تفسير آية الكرسي ليحيى ابن الحسين العلوي الرسي، توفي سنة 298 من الهجرة. الكتاب الثاني الحرز القدسي في تفسير آية الكرسي، الحرز القدسي في تفسير آية الكرسي لبهاء الدين أبو الحسن الأربيلي، لبهاء الدين أبو الحسن الأربيلي، توفي بعد سنة 687 من الهجرة. الكتاب الثالث والأخير الفيض القدسي، الفيض القدسي في تفسير آية الكرسي لشهاب الدين أبو العباس ابن عمر الربعي، لشهاب الدين أبو العباس ابن عمر الربعي، توفي سنة 795 من الهجرة، وغير ذلك من المصنفات. وهذه المصنفات قد ذكرها صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وكذلك صاحب كتاب كشف الظنون، جمعوا المصنفات التي صنفت في هذا، في هذه الآية، في تفسيرها وشرحها والكلام عليها. طيب، إذن هذه المسألة الأولى المتعلقة بماذا؟ بآية الكرسي، بآية الكرسي في بيان اسمها وخصوصيتها. المسألة الثانية المتعلقة بآية الكرسي، معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لأنه جاء في الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق ولا لا معبود بحق؟ ها؟ من يعرف يرفع يده. تفضل اسمك. ها؟ ما قرينا عنوان ما بحق بالباء، لماذا؟ يا شيخ ماجد، لا معبود حق او لا معبود بحق؟ كلها ماشي، ها؟ كلها تمشي. الباء فيها تأكيد؟ الباء ليس تأكيد، الباء حرف جر، جار ومجرور. ايه الاولى ايش قلت؟ ايه ايه ايش الفرق؟ ما اشوف فيه فرق. فيها فيها ها انا ايه. طيب، نقول الادق والاوفق للقران الكريم ان نقول لا اله حق بدون الباء، لا اله حق الا الله، لان الله تبارك وتعالى قال ذلك بان الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأيضا هو الأوفق لقواعد اللغة العربية، هو الأوفق لقواعد اللغة العربية. لماذا؟ لأن الخبر هنا وهو كلمة حق، الخبر هنا وهو كلمة حق، لا إله حق، الخبر هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وقولنا لا إله حق، إذا قلنا لا إله حق أصبح الخبر موجود وليس محذوفا تقديرا، واضح؟ فحينما تقول لا إله حق، لا نافية للجنس، إله اسم لا، حق خبر لا، إذا موجود ما يحتاج إلى تقدير، تقول محذوف وتقديره الله، واضح؟ فتقول لا إله حق، معنى لا إله حق إعرابها اسم لا، اسم الله لا نافية للجنس، إله اسم لا، وحق اسم خبر. فما نحتاج نقول، لو قلنا بحق يصبح الخبر محذوف تقديرا. إذن نقول هو الأوفق للقرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق، ونقول أيضا ولأن الخبر هنا وهو كلمة حق موجودة ولا تحتاج إلى تقدير، وهو أوفق أيضا قلنا لقواعد النحو. لماذا؟ لأن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على النكرات، لا تدخل إلا على النكرات، وإله هنا نكرة وحق نكرة، ليس كذلك؟ فلا النافية للجنس هذه قاعدة من قواعد النحو، أن لا تدخل إلا على ماذا؟ إلا على النكرات، فصارت هنا كلمة حق وهي نكرة خبر لا. طيب، لو قلنا مثلا، لو قلنا لا معبود بحق إلا الله، لو قلنا لا معبود بحق إلا الله، هل الخبر موجود هنا ولا محذوف؟ الخبر محذوف، وبحق الذي هو الباء حرف الجر وحق اسم مجرور متعلق بالمحذوف، متعلق بالمحذوف، فيكون تقديره لا معبود كائن، لا معبود كائن حق إلا الله، يكون هذا تقديره. إذن يكون الخبر على هذا هنا إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله يكون الخبر المحذوف الذي أصلا تقول لا معبود حق لا معبود كائن حق إلا الله، فيكون إذن المحذوف هو الله، وتكون الباء التي هي بحق الباء الجار والمجرور متعلقة بالمحذوف، وهذا يخالف قواعد النحو، لأن لا تدخل إلا على النكرات، واضح؟ لا تدخل إلا على النكرات. طيب لو قال قائل لنا إن معنى لا إله إلا الله، إذن قلنا الآن نتفق على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. قلنا لماذا لا معبود حق إلا الله؟ لأنه أوفق للقرآن ذلك بأن الله هو الحق، ولأنه أوفق لقواعد النحو، هذا باختصار. فإن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على ماذا؟ إلا على النكرات. لا إله حق، واضح؟ فإذا قلت لا إله حق فحق الخبر هنا موجود، المبتدأ إلى والخبر حق، فأصبح موجود ما يحتاج إلى تقدير، واضح؟ طيب لو جاءنا أحد وقال لا إله إلا الله معناها لا إله أو لا معبود موجود إلا الله، هل هذا صح؟ لو قال معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، صح ولا مو صح؟ آه عبد العزيز تأملها، لا إله إلا الله، لو جاء أحد وقال لك معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، صح؟ لا معبود موجود إلا الله، فكر عبد العزيز فكر لنرجع لك. ها هاي شباب الذي يعرف يرفع يده، ها هاي أحمد فكر، ها هاي عبد الله، طيب هاي عبد العزيز فكر، صح لا معبود موجود إلا الله، صح كذا فكر، هاي أحمد المصري، إذا قلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود موجود إلا الله، صح أو خطأ؟ ها دقيقة هذا الأخ الكريم، أيوة. لا صح العبارة هذه، لا معبود لا إله إلا الله معناها لا معبود موجود إلا الله، ها فعبز. طيب ها هاي يوسف، ايوه نعم، نقول العبارة غير صحيح. لو جانا أحد وقال لا إله إلا الله معناها لا معبود موجود إلا الله، نقول هذه العبارة غير صحيح. ليش؟ بيان ذلك من وجهين، بيان ذلك من وجهين، لا معبود موجود إلا الله خطأ، عبارة خاطئة، وتفسير خاطئ لا إله إلا الله. بيان ذلك من وجهين، الوجه الأول من حيث المعنى، الوجه الأول من حيث المعنى، فأنت إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام التي تعبد من دون الله في الوجود، وكل ما يعبد من دون الله صار هو الله، صار هو الله، هذا من حيث المعنى، حينما تقول لا معبود موجود إلا الله. الآن في معبودات تعبد من دون الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ سواء الأصنام في يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام وما موجود اليوم، بوذا وغيرها، هذه كلها أصنام. فإذا قلت لا معبود موجود إلا الله معناته كل المعبودات الموجودة هي الله، هذه صح؟ شك أن هذا يعتقد هذا فهو كافر الذي يعتقد هذا. فنقول إذن لا معبود موجود إلا الله هذا خطأ، وبيان ذلك من وجهين، الوجه الأول من حيث المعنى، من حيث المعنى فنقول أنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام والمعبودات من دون الله هي الله عز وجل، لأنها موجودة وتعبد من دون الله، وهذا منكر عظيم. وهذا هو مذهب من؟ هو مذهب القائلين بوحدة الوجود كغلاة الصوفية، والذين منهم ابن عربي الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. يعني مختصر مفهوم عقيدة وحدة الوجود أن هؤلاء الزنادقة وهم فلاسفة الصوفية يعتقدون أن الله موجود في كل مكان، في كل شيء، موجود في العجل حينما عبد قوم موسى العجل تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وموجود في اللات والعزى ومنات، وموجود في البقر والفئران، وكل من عبد شيء فهو عبد الله جل وعلا. هذه عقيدة وحدة الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبير، ولا شك أنها عقيدة كفرية، وأظهرها ابن عربي الطائي وكفره جمع كبير من أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله. إذن نقول الوجه الأول من حيث المعنى هذا باطل، من حيث المعنى إن لم تقول لا معبود موجود لله فأنت تقول أن كل المعبودات الموجودة من دون الله هي الله، وهذه عقيدة وحدة الوجود، وهذا لا شك أنه باطل. واضح؟ الوجه الثاني من حيث الواقع، من حيث الواقع، وهو جواب الأخ عبد الله السالم وغيره، من حيث الواقع أنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله، معنى كلامك هذا أنه لا يوجد معبودات باطلة تعبد من دون الله، هذا صح؟ هذا عبد العزيز صح؟ صح؟ لا يوجد معبودات باطلة تعبد من دون الله صح؟ فيه موجود ولا موجود؟ في الواقع موجود؟ موجود، وإن كانت باطلة نقول باطل. فإذا قلت لا معبود موجود إلا الله، من حيث الواقع أنت ما صدقت، هناك معبودات تعبد من دون الله، أليس كذلك؟ بوذا ويعبدون في الهند يعبدون البقر، ليس كذلك؟ لا، هذه معلومة جديدة، يعبدون البقر. يقول غاندي، هذا اللي هو أحد زعماء الهند، غاندي مشهور يحتفون به اليوم حتى بعض أبناء المسلمين، يعني زعيم يكون من زعماء الحرية، غاندي كان يعبد البقرة يعني، وكان يقارن يعني يقارن بين البقرة وبين أمه، فيقول أمي البقرة، يعني يقصد به إله، يقول أفضل وأحب إلي من أمي التي ولدتني، يقول لأن أمي اللي ولدتني، يقول لأن أمي البقرة، يقول أستفيد منها وأشرب من حليبها و قال وأنتفع بها حتى بعد مماتها يعني من لحمها، يقول لكن أمي البشر لا أستفيد منها يعني بعد، يعني تكلفني أشياء كثيرة حتى بعد ولادتها لي. هذا ذكره هناك في كتبهم، مذكور في الكتب الهندية، وذكره الأستاذ الدكتور أحمد شلبي في كتابه المسمى بدراسات في أديان الهند الكبرى، تكلم عن الهندوسية والبوذية والسيخية، وستدرسون هذا الكتاب في المرحلة الثالثة من برنامج الرسول. الشاهد من ذلك أنه من حيث الواقع أن هناك معبودات باطلة من دون الله، فأنت حينما تقول لا معبود إلا معبود موجود إلا الله، أنت ما صدقت، هناك معبودات باطلة تعبد من دون الله، صحيح هي باطلة لكنها موجودة ولكنها باطلة. طيب، إذا نقول أن قول لا معبود موجود إلا الله باطل وغير صحيح من وجهين، من جهة المعنى ومن جهة الواقع. المسألة الثالثة المتعلقة بآية الكرسي، إثبات اسم الحي وصفة الحياة لله تعالى، إثبات اسم الحي وصفة الحياة لله تعالى، وهذا أخذنا من فين؟ من قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، الحي، فالحي، وقال الله لا إله إلا هو الحي، فالحي من أسماء، من أسماء الله جل وعلا. إذن نقول اسم الحي ثابت لله جل وعلا، ثابت لله جل وعلا في القرآن والسنة، وبناء على القاعدة التي ذكرناها أن كل اسم من أسماء الله نشتق منه صفة، فنقول الحي نشتق منه صفة. ها ها، تكلم أنت عبد العزيز ذكي، أنا أسألك عشان أبغاك تركز معي، الحياة اسم الحي نشتق منه صفة، صفة ماذا؟ الحياة. طيب اسم السميع نشتق منه صفة، اسم البصير، تمام. إذن كل اسم من أسماء الله نشتق منه صفة. الآن ما ورد أن من صفات الله الحياة في القرآن هكذا نص، ولكن ورد أن من أسماء الله الحي، والقاعدة تقول أن أسماء الله تتضمن الصفات، فكل اسم لله جل وعلا نستطيع أن نشتق منه صفة، وهذه الصفة واسم الله الحي ثابت بالقرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو حي القيوم. طيب هذه وردت في سورة البقرة، سورة آل عمران، حسنت. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، من هو الحي الذي لا يموت؟ هو الله، فالحي اسم من أسماء الله. إذن هذا في القرآن إثبات اسم الحي لله جل وعلا في القرآن. طيب إثبات اسم الحي في السنة، ها؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عند الإمام مسلم قال إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا أو عفوا يقول اللهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم لك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. إذن اسم الحي ثابت في القرآن والسنة والسنة قلنا في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال أنت الحي الذي لا يموت. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه وحياته من صفاته الله كعلمه وقدرته كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته فالحياة كصفة العلم كصفة القدرة أيضا انتهى كلامه رحمه. إذن الحي كنا متضمن لماذا؟ لصفة ماذا؟ الحياة وحياة الله جل وعلا حياة كاملة ليست كحياة المخلوق. حياة الله جل وعلا ليست مسبوقة بعدم ليس لها بداية حياة الله ليست مسبوقة بعدم وليست يلحقها فناء لا يلحقها فناء ولا يلحقها أيضا نقص لا يلحقها سينة ولا نوم ولا إغماء ولا يلحقها عدم وهو الموت. إذن حياة الله كاملة ليست كحياة المخلوق. حياة المخلوق مسبوقة بعدم فهو وجد بعد أن لم يكن موجودا أليس كذلك؟ وجدت حياته بعد أن لم تكن موجودا ويلحقها الفناء فإنه يموت ويلحقها أيضا النقص من السنة والنوم والإغماء وغير ذلك. طيب المسألة الرابعة إذن هذه المسألة الثالثة في بيان اسم الحي وصفة الحياة لله. المسألة الرابعة إثبات اسم القيوم وصفة القيومية لله تبارك وتعالى. إثبات اسم القيوم وصفة القيومية لله تعالى. فاسم القيوم وصفة القيومية ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة ويوصف أيضا الله جل وعلا بأنه القيم والقيام هذا ثبت كما سيتبين معنا في السنة القيم والقيام. طيب قبل أن نذكر الأدلة ما معنى القيوم؟ ها الذي يعرف يرفع يده ما معنى القيوم؟ ها عبد السلام ها القائم بشؤون عباده ها من يعرف؟ ها يا عوي ارفع صوتك ايه احسنت القائم بنفسه والقائم بغيره معنى القيوم القائم بنفسه والقائم على غيره القائم بنفسه والقائم على غيره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الفوائد في بيان معنى اسم القيوم يقول القيوم هذا في سياق حديثه عن اسم الحي القيوم فتكلم عن اسم الحي وصفة الحياة ثم بدأ يتكلم عن القيوم فقال وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه هذا واحد قال القيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته شوف كيف متضمن كمال الغنى وكمال القدرة قال فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته وعزته انتهى كلامه رحمه الله. فملخص الكلام أن القيوم معناه القائم بنفسه والقائم على غيره وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال عزته سبحانه وتعالى لأنه كمال قدرته بأنه قائم على نفسه قائم على غيره وكمال عزته أنه مستغن عن غيره فهو الذي يقيم غيره ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. إذن اسم القيوم أو صفة القيومية متضمنة لصفة ها تنظرون إلي ها القدرة والعزة القدرة والعزة. طيب ويقول أيضا في موطن آخر في مدارج السالكين يقول معنى اسمه القيوم وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد. قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد. إذا كان ما يحتج إلى أحد هذا يدل عليه على عزته سبحانه وتعالى وعلى غناء غيره. قال وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد وقام على وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. كل ما سواه محتاج إليه بالذات. انتهى كلامه رحمه الله. طيب الأدلة من القرآن والسنة على إثبات اسم القيوم. الدليل الأول قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا وعنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قول القيوم يدل على أن القيوم من أسماء الله، ونأخذ من صفة القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، من هو الحي القيوم؟ هو الله القيوم، اسم من أسماء الله. طيب الدليل من السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تهجده، يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، اللهم، إلى أن قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، والإمام النووي شرح صحيح مسلم، واسم شرحه، ها من يعرف اسم شرح الإمام مسلم على مسلم؟ ها الذي يعرف أربع يده، ها ها ها أحسنت، اسمه المنهاج، المنهاج ها اسمه الكامل، ها أحسنت، المنهاج شرحه صحيح مسلم، ها ابن الحجاج، تمام. طيب إذن يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، يقول أنت قيام السماوات والأرض، هذه رواية أخرى، رواية قال اللهم أنت، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ورواية أخرى قال أنت قيام السماوات والأرض. يقول أنت قيام السماوات والأرض، وفي الرواية، والرواية الثانية قيم، قال قال العلماء، هذا الإمام النووي يقول، يقول قال العلماء من صفاته القيام والقيم، من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث، والقيوم بنص القرآن وقائم، ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس. قال الهروي ويقال قوام، قال ابن عباس القيوم الذي لا يزول، وقال غيره هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه، وهما سائغان في تفسير الآية والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. فمن أراد أن يرجع إلى كلام الإمام النووي يرجع إليه في المنهاج عند شرحه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده في حديث ابن عباس. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، قال القيوم القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. ثم بعد ذلك ذكر قولين في بيان معنى القيوم، بعد هذا الكلام ذكر قولين في بيان معنى القيوم، ثم رجح رجح ثم قال وأولى التأويلين بالصواب ما قال مجاهد والربيع، وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه، وذلك وصف من الله تعالى ذكره تعالى ذكره. قال وصف نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وكلاءته وتدبيره وصرفه في قدرته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أختم بهذا النص للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تفسير غريب القرآن، يقول رحمه الله من صفاته القيوم والقيام، وقرئ بهما جميعا، يعني قرئ بهما أحد القراءات في القرآن، قال وهما فيعول وفيعان، من قمت بالشيء إذا وليته كأنه القيم بكل شيء، ومثله في التقدير ديور وديار. انتهى كلامه رحمه الله. الخلاصة من ذلك أن من أسماء الله القيوم وصفته القيومية، ويوصف بالله جل وعلا بالقيم والقيام، يوصف بالقيم والقيام، واضح؟ طيب المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بآية الكرسي، تنزيه الله تعالى عن السنة والنوم، تنزيه الله تعالى عن السنة والنوم. أخذنا ذلك من قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا فيه تنزيه لله جل وعلا عن السنة والنوم. ومعنى السنة، السنة النعاس، النعاس، والنوم هو النوم المعروف. طيب الدليل على ذلك الدليل على تنزيه الله عن السنة والنوم نفس الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب الدليل من السنة ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر سبحانه وتعالى. واضح الشاهد من هذا الحديث قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب لو قال قائل كيف تقولون أظن واضح الحديث البعض معروف هذا الحديث إن الله لا ينام فالذي لا يستطيع أن يكتبه كامل يكتب رأس الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يكتب الشاهد من الحديث. طيب لو قال قائل كيف تقولون إن صفات الله جل وعلا عليا نحن نقول إن صفات الله جل وعلا عليا ومعنى عليا قلنا ها أم أنما يلقى ينسى ها فإذا بدرج الرياح ها ها فما معنى صفات الله ها أي كاملة في الأوصاف أي كاملة في الأوصاف. طيب لو جاءنا أحد قال أنتم تقولون أن صفات الله جل وعلا عليا وهنا تنفون عنه بعض الصفات تنفون عنه بعض الصفات والنفي نحن قلنا النفي إيش ماذا النفي عدم ليس بشيء كنك تنفي معنى هذا أن عدم ماذا يكون الجواب ها يا شيخ ماجد ها يا سلام نحن لا ننفي نفيا محضا وإنما ننفي مع إثبات كما لقد لا تنسون هذا أتمنى أن لا تنسوا هذا واضح نحن لا ننفي نفي محضا نقول لا تأخذه سنة ولا نوم نسكت نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته واضح لو قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم معناه أن حياته ناقصة هذا المخلوق هذا يليق بالمخلوق هذا الذي يليق بالمخلوق واضح واضح الآن المخلوق لو قلت فلان لا ينام ولا ينعس هذا مدح له ها ها نقص في حق المخلوق لكنه في حق الله جل وعلا كمال لأننا نثبت كمال الضد نقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ لكمال حياته نقول الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحد نسكت لأن الذي لا يظلم ربما يكون ضعيف وربما يكون ما يظلم لأنه محترم إنسان ما يحب يظلم الآخرين ليس كذلك؟ فنحن نقول صفات الله لابد أن تكون كمال أليس كذلك؟ فنقول ولا يظلم ربك أحد لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى وقادر أن يظلم لكن لكمال عدله هو لا يظلم أحد فدائما إذا نفينا نثبت كمال ضد الصفة المنفية. طيب إذا نقول أن الجواب أن النفي هنا ليس نفي مطلق حينما نقول لا تأخذه سنة ونوم ليس نفي مطلق بل هو نفي متضمن لإثبات كمال حياة الله جل وعلا حينما نقول لا تأخذه سنة ونوم نقول نفي يتضمن إثبات كمال حياة الله جل وعلا فالله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. طيب المسألة السادسة عموم ملك الله تعالى واختصاصه بذلك عموم ملك الله تعالى واختصاصه بذلك هذه مسألة مسائل متعلقة بآية الكرسي وهذا أخذناه من قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض أخذنا هذا الذي هو عموم ملك الله واختصاصه بذلك من قوله له ما في السماوات وما في الأرض ووجه اختصاصه بالملك سبحانه وتعالى أو بعموم الملك نقول أن الجار والمجرور في قوله له ذكرناها سابقا أن الجار والمجرور في قوله له هذه له جار ومجرور اللام اسم جر والهاء ضمير متصل في محل جر اسم مجرور ليس كذلك إذن له جار ومجرور فنقول الدليل على عموم ملك الله من آية الكرسي له ما في السماوات وما في الأرض وبيان وجه اختصاص الله بعموم الملك من هذه الآية نقول أن الجار والمجرور في قوله له خبر مقدم له إذن هذا الجار والمجرور أصله خبر والخبر دائما يأتي متأخر عن المبتدأ ولكنه قدم في هذه الآية والمبتدأ أخر والمبتدأ ما له ما فإذن الخبر المقدم له والمبتدأ المؤخر قوله ما له ما واضح. فإذن الخبر له قدم وأخر مبتدأ ما. والقاعدة البلاغية تقول ها أحسنت ها أحسنت تقديم القاعدة البلاغية تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص، هذا قلنا فيما قبل تمام. فأصل الجملة أصلا ها ما في السماوات والأرض لله أصلها كذا، لكن حينما قدم الجار المجرور أو الخبر الذي في محل الجار المجرور الذي في محل رفع خبر حينما قدم وقيل له ما في السماوات والأرض، هنا قاعدة بلاغية عند العرب يقولون أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فحينما قلنا له ما في السماوات والأرض دل على أن ملك كل ما في السماوات والأرض هو خاص وقاصر ومختص بالله. ها الملك المطلق الذي هو لله جل وعلا، مطلق الملك لا. معنى الملك المطلق أي الملك الكامل، ومطلق الملك الذي هو جزء من الملك، واضح. لكن هذه مثل على غرار إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبد ونستعين بك، واضح. فتقديم ما حقه التأخير يدل على الأصل وأن العبودية مختصة وقاصرة بالله جل وعلا، واضح. اتضحت؟ طيب إذا فهمت وجه قصر على الله تقديم ما حقه التأخير. طيب المسألة السابعة قوة سلطان الله عز وجل، قوة سلطان الله عز وجل فين أخذنا هذا؟ ها وسع كرسي وتمشي ها أن تدل على قوة سلطان الله في آية الكرسي. إحنا الآن في آية الكرسي، كنا المسألة السابعة قوة سلطان الله عز وجل. أحسنت، من فين نأخذ أن الله هو القوي في سلطانه؟ ها من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اكتب هذا، نقول المسألة السابعة بيان قوة سلطان الله عز وجل، فالله عز وجل هو ذو السلطان القوي، ويدل على ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبيان ذلك أنه لا أحد يشفع عند الله جل وعلا مهما علت درجته وارتفعت رتبته إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا يدل على قوة سلطانه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فمهما عظم سلطانه فإنه يشفع عنده بغير إذنه، قد يشفع عنده أحد حاشيته أو يشفع عنده خادمه أو يشفع عنده زوجته أو ولده أو أحد جنده أو أحد وزرائه بغير إذنه، فلا يستأذنونه في الشفاعة. أما الله جل وعلا فلا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، واضح. فهذا يدل على قوة سلطان الله جل وعلا، ولا يمكن أن يشفع أحد عند الله إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أحسنت الرضا عن الشافع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع. الشرط الثالث الإذن في ذلك، الإذن في ذلك. إذن هذه ثلاثة شروط، لا يمكن لا أحد يشفع عند الله جل وعلا، لأنه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا يدل على قوة سلطانه سبحانه وتعالى. طيب المسألة الثامنة إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى، مو الأذن، إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذن من؟ إذن الله جل وعلا، إلا بإذن الله جل وعلا. ها ها أيوة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهذا فيه إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية اللي هي إثبات الإذن إلا بإذنه، استدل بها على صفة لا مو الإذن، بالإذن ما حد استدل. تعرف أحد استدل بها؟ استدل بها على صفة الكلام، على صفة الكلام استدل، قال معنى فلان أذن لفلان، يعني قال له أذن له بالشفاعة، قال له الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، قال له اشفع. فاستدل بعض أهل العلم بالاستنباط، كيف استنباط دقيق، استدل بهذه الآية على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، لأن هناك من ينفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، فقال هذه الآية فيها دليل أيضا على إثبات صفة الكلام، لأنه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومعنى إذنه أن يقول للشافع اشفع، هذا دليل على أنه يتكلم سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب طيب، المسألة التاسعة بطلان استشفاع المشركين بآلهتهم، بطلان استشفاع المشركين بآلهتهم، المسألة التاسعة بطلان استشفاع المشركين بآلهتهم. هذا من فين أخذناه أيضا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معنى هذا الكلام لا تشفع الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء ولا الصالحون ولا المصلحون إلا بإذنه، هذا فيه دليل على بطلان استشفاع المشركين بآلهتهم. كيف تستشفع بالأصنام أو تستشفع بالأولياء أو تستشفع بالموتى في قبورهم والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالله جل وعلا لم يأذن لهؤلاء أن يشفع، واضح؟ فهذا فيه بيان وبطلان استشفاع المشركين بآلهتهم، أنه لا يحق لكم أن تستشفعوا بهؤلاء لأن الله لم يأذن لهم، واضح؟ طيب المسألة العاشرة عموم علم الله، عموم علم الله سبحانه وتعالى، وإذا قلنا عموم علم الله هذا فيه إثبات لصفة العلم وزيادة، فرق أن تقول إثبات علم الله، إثبات صفة العلم لله، وبين أن تقول إثبات عموم علم الله، فرق أليس كذلك؟ فتقول إثبات عموم علم الله فيها إثبات لصفة العلم وزيادة، واضح؟ يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي، لازلنا في آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأن علم الله يتضمن ماذا؟ يتضمن الماضي ويتضمن الحاضر ويتضمن أيضا المستقبل، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، واضح؟ يعني الشيء الذي لم يكن الله يعلم لو كان هذا الشيء ماذا سيكون. طيب قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم، يراد به أنه قال يعلم ما بين أيديهم، يراد به الحاضر، عفوا يراد به الحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم يراد به إيش؟ الحاضر والمستقبل، واضح؟ وقوله وما خلفهم يراد به الماضي. طيب فين الآية التي تدل أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ها؟ ها؟ أحسنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذا في حق من؟ في حق الكافرين يوم القيامة، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول الكفار يريدون أن يخرجون أن يعودوا للدنيا، فالله جل وعلا في آية أخرى قال ولو ردوا لعادوا، ولو رجعهم يقول رجعنا يا ربي للدنيا نعمل صالحا، قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كيف؟ هم لن يرجعون، سبحان الله، علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، الشيء الذي لن يقع الله يعلم أنه لو وقع كيف سيكون، الله لن يرجعه من الدنيا ويعلم أنه لو رجعه من الدنيا سيرجعون إلى المعاصي والذنوب والكفر بالله جل وعلا، واضحة؟ واضح هذا؟ طيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عبر عن عموم علم الله جل وعلا بكلام بديع أذكره لكم الآن، يقول الإمام أحمد قال وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبة كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد ذلك وعدد الحصى، يعلم عدد الحصى، سبحان الله، قال ويعلم وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة. سبحان الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظر إلى علم الله الدقيق الذي لا يمكن لأحد أن يصل معشار عشر من علم الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال عن علمنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أهما علت درجتنا في العلم فنحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا، ولا نعلم مما عند الله إلا الشيء اليسير. سيأتي الحديث عن هذه الصفة بشيء من التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن الآن ذكرناها لأنها أتت في آية الكرسي. المسألة الحادية عشرة، إيش الصحيح، الحادية عشرة ولا الحادية عشرة؟ هذا مخرج 15 كذا، اللي يقول الحادية عشرة يرفع يده، الحادية عشرة ولا أحد. طيب، الذي يقول الحادية عشرة يرفع يده. طيب، في خيار ثاني 11 يعني، الذي يقول 11. طيب، ماذا 11؟ ارفع رفع صوتك عليه السلام، ارفع صوتك. الحادية عشرة بدون نظام انت، ليش عندك في هذا بيان ولا لا؟ هذه فرق، احد عشرة احد عشرة، صح؟ طيب، شوف، احد عشرة احد مذكر وعشرة مذكر، ليش دحين تخالف بينهم؟ هذا من التناقض. احد عشرة، شوف، وافقتها في التذكير، أليس كذلك؟ أحد عشرة كوكبا، أليس كذلك؟ طيب، هنا مسألة الحادية عشرة، لماذا قلت الحادية عشرة وخالفت بينهم هنا وخالفت بينهم هنا؟ إذا أنت راجعت الكلام، أنت قلت أحد عشرة، الثاني الحادية عشرة ولا الحادية عشرة؟ إيه، أنت قلت هذا القول صح؟ إيه، نحسب إنك أحسنت. أحسنت، الحادية عشرة هذا هو الصحيح، لأن هنا توافق، إذا كانت تذكير توافق هذا التذكير، وإذا كانت تأنيث هذه قاعدة في العدد والمعدود في اللغة، وإذا كانت مؤنث توافق في التأنيث. مثال ذلك ذكره عبد السلام: أحد عشرة كوكبا، شوف وافق هذا التذكير. في التأنيث تقول المسألة الحادية عشرة. طيب، عشان ما أطول عليكم، طيب، المسألة الحادية عشرة عظمة الله، عظمة الله هذا من فين أخذناه؟ فهو أحسنت، وهو العلي العظيم، العظيم أخذنا منه، هذا نأخذ منه ماذا؟ اسم، أن من أسماء الله العظيم، ومن صفاته العظمة. وأيضا في الآية: ولا يحيطون به، ولا يحيطون بشيء من علمه. لماذا لا يحيطون بشيء من علمه؟ يدل على عظمة علم الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا نقول وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أن العظيم من أسماء الله ومن صفاته العظمة. طيب، المسألة الثانية عشرة، المسألة، عفوا، المسألة الحادية عشرة هذه في بيان عظمة علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه، هذه المسألة الحادية عشرة، هكذا ستأتي معنا العلي العظيم في آخر الدرس. هذا في بيان عظمة علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. طيب، المسألة الثانية عشرة: قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان، وهذا أخذناه أيضا من نفس الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه. شاهد ذلك في القرآن أيضا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نعلم ما غاب عنا، سمي علم الغيب، لا نعلمه إلا إذا علمنا الله جل وعلا، لأنه كما سيأتي معنا في درس آخر أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق الذي لم يخبر الله به، وغيب نسبي الذي أخبر الله به أحدا من خلقه. واضح؟ فنحن في بيان قصور علمنا قال الله: ولا يحيطون بشيء من علمي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نعلم ما غاب عنا إلا إذا علمنا الله جل وعلا. المسألة 13: الكلام عن الكرسي. الكلام عن الكرسي، وهذا مأخوذ من قوله: وسع في آية الكرسي، وسع كرسيه، وسع كرسيه. والحديث عن الكرسي سأختصره في عنصرين، سأختصره في عنصرين اثنين. العنصر الأول في تعريف أو في بيان معنى الكرسي الوارد في الآية: وسع كرسيه. ما هو معنى الكرسي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقوال، سأذكر منها اختصار الوقت ثلاثة أقوال وبشكل مختصر جدا. يعني القول الأول قول من قال أن المراد بالكرسي هو العرش، قالوا المراد بالكرسي هو العرش، ودليلهم في ذلك من أدلتهم عللوا قالوا: لأن عروش الملوك، لأن عروش الملوك هي الكراسي التي يجلسون عليها. شوف قاسوا الله جل وعلا على الخلق والعياذ بالله. قالوا: لأن عروش الملوك هي الكراسي التي يجلسون عليها، وهذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وصف العرش بأوصاف لم يذكرها الكرسي، فدل على أن بينهما فرق. الله لم وصف العرش، أو لا، وصف العرش والكرسي أيضا بصفات تدل على أن الكرسي غير العرش. ومن ذلك ما جاء في الحديث: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة الملقاة. تمام؟ هذا دل على أن بينهما فرق. قال عيد الحديث، قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. هذا حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، إذن هذا القول الأول قالوا بأنه العرش، وهذا قلنا قول باطل، لأن هناك الأحاديث تدل على التفريق بين العرش والكرسي. طيب، القول الثاني المراد، قالوا المراد بالكرسي العلم، المراد بالكرسي العلم، وهذا لا شك أنه قول بعيد. واضح؟ إجابة الكرسي للعلم يعني. تمام؟ القول الثالث قالوا المراد بالكرسي موضع قدم الله تبارك وتعالى. القول الثالث قالوا المراد بالكرسي موضع قدمي الله جل وعلا، وهذا هو القول الصحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: الكرسي هو موضع قدم الرب. طيب، يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح على الطحاوية، يقول: وأما الكرسي فقال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش. هو يحكي الأقوال. قال: والصحيح أنه غيره، يعني غير العرش، الكرسي غير العرش. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتابه صفة العرش، والحاكم في مستدركه، هذا كلام ابن أبي العز، قال: وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال أنه قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. هذا الأثر موقوف على ابن عباس، وهو تفسير الكرسي بموضع قدمي الرب جل وعلا. يقول: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض. شوف كيف، يعني الكرسي لا يقارن بالعرش مطلقا. عرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله مستوى على العرش، فليس مقارنة هناك بين الكرسي والكرسي، يعني مقارنة يعني بالعرش كحلقة صغيرة أرميت في الصحراء. ما هو يعني نسبة المقارنة بين هذه الحلقة وهذا وهذه الصحراء الكبيرة؟ طيب، قال: وهو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه، انتهى كلام ابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوي. العنصر الثاني إذن نخلص من هذا أن المراد بالكرسي هو موضع قدمي الله جل وعلا. العنصر الثاني عظمة الكرسي، عظمة الكرسي، عظمة الكرسي يعني عظمة خلقه. نحن بينا أن الكرسي ولا شيء أمام العرش، العرش أكبر منه بكثير وأعظم مخلوقات الله العرش. الآن سنبين أن هذا الكرسي خلقه عظيم، لا أحد ظنه صغير يعني، واضح؟ طيب بين ذلك، يبين ذلك عظمة الكرسي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الإمام الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع. تخيل السماوات هذه السبع والأرضون السبع، ماذا يختلف هذه السماوات السبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي بس عن السماوات هذه، يقول طبعا ما بين كل سماء وسماء مسيرة 100 عام تقريبا، لكن مليئة. قل ما من موضع 4 أصابع، قال إطة السماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق، قال وحق لها أن تأت، ما من موضع 4 أصابع إلا هو ولد قائم أو راكع أو ساجد يذكر الله جل وعلا. مليئة السماء كبيرة، السماوات السبع والأرضون السبع كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، إلا كحلقة ملقاة في فلاة، يعني معنى فلاة يعني الصحراء، يعني الصحراء من الأرض. والحلقة المراد بها هي الحلقة التي تأتي في الدرع، وهو معروف عند العرب، وهي قطعة صغيرة جدا، قطعة صغيرة جدا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن هذه المقارنة بين السماوات والأرض والكرسي، أن هذه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة الصغيرة التي تلقى في الصحراء، فهذه السماوات والأرض هي مثل الحلقة والكرسي مثل الصحراء، إذن حجمه جدا كبير. والعرش بالنسبة للكرسي بنفس التمثيل. طيب المسألة 14، إثبات قوة الله تعالى وعلمه، إثبات قوة الله تعالى وعلمه، إثبات، خلاص انتهينا، إثبات قوة الله تعالى وعلمه. ودليل ذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، هذا في إثبات قوة الله، ولا يؤوده حفظهما. معنى ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقل عليه، لا يثقل أو لا يثقل عليه، لا يثقل عليه، لا يثقل على الله جل وعلا حفظهما، حفظ السماوات والأرض. وهذه الجملة ولا يؤوده حفظهما تضمنت 3 صفات، وهي من الصفات المنفية، هذه ولا يؤوده حفظهما تضمنت 3 صفات وهي من الصفات المنفية. أقصد من الصفات المنفية التي هي قوله ولا يؤوده لا يثقله، من الصفات المنفية، فهي تضمنت 3 صفات، هذه الصفة المنفية التي هي لا يثقله. فلا يؤوده حفظهما قلنا مع إثبات كمال الضد، أليس كذلك؟ فهي تضمنت 3 صفات. أولا لا يثقل حفظهما، لماذا؟ لكمال علمه وقدرته وقوته عز وجل، واضح؟ إذا تضمنت هذه الصفة المنفية التي هي لا يؤوده حفظهما، ليست صفة منفية، يعني لا يثقل عليه حفظهما السماوات والأرض، تمام؟ هذه الصفة المنفية تضمنت، نحن قلنا الصفات من حيث الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة وصفات منفية، الدرس السابق، أليس كذلك؟ هذه من الصفات المنفية، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يؤوده حفظهما، ولا يظلم ربك أحدا، هذه كلها تسمى صفات منفية، لكننا نثبت كمال الضد، واضح؟ هذه لا يؤوده حفظهما، نقول لا يؤوده حفظهما ولا يثقله لكمال علمه وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الحافظ يحتاج، الذي يحفظ الشيء يحتاج إلى علم وقوة وقدرة حتى يحفظه، أليس كذلك؟ طيب المسألة الأخيرة إثبات العلو والعظمة، إثبات العلو، صفة العلو وصفة العظمة لله جل وعلا، وهذه أخذناها من قوله سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. إذن من أسماء الله ماذا؟ العلي، واضح؟ ومن أسمائه أيضا العظيم. من صفات الله جل وعلا العلو، من صفاته العلو صفة من صفات الله، ومن صفاته أيضا العظم، من صفات الله جل وعلا العظم. والذي يهمنا وهي المسألة التي دار فيها الخلاف بين طوائف الأمة ألا وهي صفة العلو. صفة العلو، صفة العلو ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وسنرجع الحديث عليها عنها في درس سيأتينا حينما يتكلم الشيخ ابن عثيمين. قالوا نؤمن بأنه عالم على خلقها وما أشبه ذلك، سيأتي الحديث عنها في درس قادم بمشيئة الله، وسنتكلم عنها بشيء من التفصيل. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يحفظك.